أحجب واحد يخون وأقول بحبه مجنون نزل دمعي لعيون ترى عيب أحجي راح كسرنا ما كسر الجناح مو سهل علي ارتاح وأنا همومي منك عيب عيب علي تدور حضن دي أضحي له بحياتي هو مضحي بي ترى ترى يرد لي الميتان قل لي خلي يبكي ويحن لي بعد ما يصير لي عمري ما انسى اشتاق واحتار وحن للقلب غدار اذب الروح بالنار عيب احجي ضاع نكر كل التعب توباع قضاها وياي لو يذراع وبعد مليت منه ليلي ليلي ما نمت بدمعة وذلة جبته ما فرح لي قلبي من يوم العرفته ماكو ماكو محبة اش عندي باقى حبة فضح لي الله جذبة شقد غشني بعشرته الحبني وانسى واحب الذني وياه هسه ويا ما نلقى عيب احجي مات ما يرجع عد الهيهات ولا بيتثمر الدمعات نسى كل المحنة راح راح وانا اجا غير بمكانه ذلني هواي ذلني من الجروح مهانه راح العمر خساره اتشنب